القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك في لقاء الجمعة. أسعد بصحبتك اليوم منى خليل. وجايب لك حب عشان تفرح، وجايب لك حب عشان تفرح، وجايب لك حب عشان تفرح، وجايب لك حب عشان تفرح. يا قاصد ارتكني تجني افرح، تجني افرح. صباح صباح صباح. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. استكتبت مستمعة أمية من الشرقية خطابا تقول فيه: أنا أمية على نياتي، لا أعرف المكر، وقد أوقعني كل هذا في مصيبة هدمت حياتي. كنت زوجة ومعي أولادي، وكان زوجي يعمل خارج البلاد ودخله كبير ولا يبخل علينا بأي شيء. وفي يوم من الأيام طلبت مني جارتي أن أذهب معها لشراء بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. ذهبت معها بحسن نية واشترت الأجهزة بالتقسيط، ولعدم وجود بطاقة لها طلبت مني أن أضمنها عند التاجر ببطاقتي، وكتبوا الضمان وختموه بختمي، وبدلا من أن يكتبوا اسمي في خانة الضامن كتبوه في خانة المشتري. ووقعت في عملية احتيال وأنا لا أدري، وأصبحت مطالبة بدفع أقساط المشتريات. وطبعا أنكرت أن اشتريت هذه الأجهزة وأني ضامنة فقط، وعلقوا الأمر حتى عاد زوجي من الخارج في الأجازة وعلم بالمسألة كلها، هاج وصار علي وطلقني وشردني من بيتي وحرمني من أولادي ورفض سداد قيمة المشتريات. ووقعت في ورطة، وذنبي الوحيد أني جاهلة وساذجة وطيبة. هذه مأساتي يا سيدتي، أضعها أمامك لتجدي لها حلا بعد أن اسودت الدنيا في عيني وأصبحت مهددة بالسجن لعجزي عن السداد. المبلغ كبير جدا، 10,000 جنيه واربعين قرش. لي قضية منظورة أمام المحكمة في هذا الموضوع، ولا أضمن النجاة من عملية الاحتيال المتقنة التي أوقعوني فيها. كانت هذه هي الرسالة. الحل يا عزيزتي المستمعة ليس عندي، إنه عند المحكمة التي تنظر الموضوع، وأتمنى أن يظهر الحق وتثبت براءتك، بالرغم من أن الأوراق تستند إلى بطاقتك ومختومة بختمك. الشيء الذي أسفت له كل الأسف هو موقف زوجك منك وثورته عليك وطلاقك، موقف عنيف وفيه كثير من القسوة. أقول هذا استنادا على المعلومات التي ذكرتها لي، وفي حدود هذه المعلومات كان المنتظر أن يقف زوجك إلى جانبك ويدافع عنك ويوجه التهمة إلى جارتك والبائع، لكن يبدو أن له وجهة نظر أخرى أو عنده معلومات لا أعرفها. المهم هو العبرة التي في هذه المأساة يا أخواتي المستمعات، مأساة السيدات الأميات صاحبات البطاقات والأختام. فالبطاقة وثيقة رسمية في غاية الأهمية، والختم أكثر أهمية منها، ويجب أن تحرص السيدة الأمية عند استعمالها وتتأكد أنها استخدمت في الغرض المطلوب بعد أن تلجأ إلى شخص تأتمنه يراجع الأوراق ويقرأها لها ويطمئنها على سلامة الإجراءات. هذه أمور خطيرة ولا مكان فيها للعشم أو حسن النية الذي قد يؤدي بالسيدة الأمية إلى أخطر العواقب كما رأينا في مشكلة اليوم. والختم بالذات يحتاج إلى حرص شديد في استعماله وفي حمايته حتى لا يتعرض للضياع أو السرقة أو التزوير. وأعتقد أن استعمال بصمة الأصبع للأمية أفضل من استعمال الختم، فهي أضمن ولا سبيل إلى ضياعها أو تزويرها، والجهات الرسمية تلجأ إليها لأنه لا يوجد اثنان لهما نفس البصمة. وبصرف النظر عن البطاقة والختم والسيدة الأمية، فإن عملية الضمان نفسها مسؤولية كبيرة يجب أن نحسب لها كل حساب قبل أن نوافق عليها. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عملت يافطة يا نحمده وكتبت فيها ممنوع التدخين في المصعد الأسانسير يعني، وعلقتها على كل باب من أبواب الأسانسير. يقوم حضرته يتحداني ويقول لي هدخن ويضرب راسك في الحيط. حظه حلو يا حامد اني ما كنتش واقفة. بس ايه هتقول ايه بقى، واحد عاوز يموت، واحد مش عارف مصلحته. المهم يا اخويا ما تضايقش انت نفسك بس. لا يا نحميدو، الدخان في الاسانسير خطر على الرئة، خطر على صحة الناس. ايه بقى يا حامد للناس اللي مش بتحترم بعضيها، منه لله المفتري اللي بيستقوى على الناس. اقول له ايه، داني هوضبه بس لما ينزل من فوق. لا يا حامد بلاش العنف. هو كان قصد يعني يخلي الراجل يعرف الأصول. وحمد يا دكتورة نعمة بيحب النظافة ويكره ريحة الدخان موت. أيوة، وبمنع التدخين في الأسانسير. برافو يا حامد. وما تنسيش حضرتك يا دكتورة نعمة النهاردة 2 ديسمبر. لا مش ناسية، النهاردة اليوم العالمي لمكافحة التلوث. ومن كام يوم كده كان لسه برضو مؤتمر اسمه مؤتمر المناخ. يا نحمده اسمه مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ يعني اللي فندي اياه كان مفروض يفهم. انت معك تليفون يا حامد؟ اتفضلي. ايه نعمة الفرحة الكبيرة دي، فرحينا معاكي. نحمد يا وائل بتشكرني وبتشكر في حامد جوزها. عشان ايه بقى؟ أصلا اديت درس مهم جدا للأستاذ شكري. ومين شكري؟ ساكن في العمارة اللي ماسكها حامد ونحمده. واللي ساكنة فيها غادة وسهيلة. ماله؟ عمل ايه؟ مدى وشكري شاكر عبد الشكور كان بيعاند حامد في منع التدخين في الأسانسير. طبعا غلطان. أنا اتصلت بيه وفكرته بما تم من أمور وقرارات وتوصيات مهمة في مؤتمر المناخ. الله، هو ده علاقته بالتدخين في الأسانسير؟ هو التدخين وكمان لو في مكان مغلق مش بيأثر على الهواء ويخليه ملوث؟ طبعا ده صحيح فعلا، والهدف بيئة نظيفة وهواء نظيف. ونكمل كلامنا بعدين. هو ما نكملش دلوقتي ليه؟ لأن حامد ونحمده جايين ويبقى الكلام في حضورهم. أنا جاية مخصوص يا دكتورة نعمة عشان اليوم العالمي ضد التلوث. اليوم العالمي لمكافحة التلوث يا نحمده. أيوة، اسم الله على مقامك. أنا عارفة أنه اليوم العالمي للهواء العليل اللي يرد الروح، الهواء النظيف. أيوة، الهواء النقي والنظافة التامة وسلامة الغذاء وكل حاجة خالية من التلوث. التلوث أخطر حاجة على صحة الإنسان. كويس يا وائل انك جيت وهتحضرنا. نتشرف بقى بكلامه المفيد. طبعا الدكتورة نعمة نحمده هي اللي هتقول لنا كتير. الغرض الاساسي من اليوم العالمي لمكافحة التلوث. ايوه انا عايز اعرف بقى ايه هو. المحافظة على البيئة، ودي مسؤوليتنا جميعا. والمسألة كلها متصلة بأهداف مؤتمر المناخ اللي كان منعقد عندنا في مصر الأيام اللي فاتت. ومصر ولله الحمد وضع العمل المناخي أولوية، ودينا شايفين احنا وبإذن الله تعالى هنتغلب على التلوث البلاستيكي. برافو نحمده، برافو. وفي المنطقة الصناعية بقناة السويس تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر. الله على الكلام الحلو اللي يرد الروح. السخافة حلوة برضو. يا رب العالم كله يعيش في حياة كده نظيفة. وبصوا بقى، أنا هسمعكم بقى إيه حاجة بقى على الـ على الـ على الجرح بالظبط. اسمعوا الأغنية اللي أنا حطها على موبايلي. بحب اتنين سوا يا هنا يا صفهم المية جنبهم. حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم. حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم. دول العالي دواء المايا والهوى. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن قضية من أهم القضايا، بل هي الأهم لكي نحيا حياة هادئة وبناءة. هنتكلم عن قضية الوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تقصد حضرتك الوعي بالنسبة للشباب، وده أهم شيء لازم أتكلم عنه النهاردة في الحلقة. الشباب اللي ممكن فئات كتير تحاول إن هي تستقطبهم. عارف حضرتك قضية بناء الوعي الأزهر والأوقاف، وإحنا كواعظات والأئمة كلنا بنشتغل عليها عشان نوصل للشباب قد إيه سماحة الدين، قد إيه التطرف ده منبوذ والإرهاب منبوذ ومش مطلوب في الدين أبدا. بس إيه الفكرة بقى؟ ازاي نوصل ده للشباب وازاي يتقبلوه مننا؟ عارفه حضرتك زمان كان الخطاب الديني في تقعر كده في الكلام، وتبص تلاقي الكلام قاسي والشباب مش قبلاه ومش حابه انها تسمع الكلام باللغه دي. النهارده الازهر نجح والاوقاف نجحت ان هم يخلوا الناس اللي تواجه الشباب يتكلموا معاهم زي ما احنا كده يا استاذه منى بنتكلم. بنتكلم باسلوب البسيط، بالفكر الحلو، بالأفكار الشبابية اللي تبني ما تهدمش. نجمع مع بعض الشباب، ما نفرقش بعض، نصحح المفاهيم المغلوطة. نتكلم في تجديد الخطاب الديني. يعني إيه تجديد الخطاب الديني؟ يعني تقصد حضرتك إن أنا هغير الثوابت والأصول؟ لا والله أبدا. يعني إحنا بنتكلم قد إيه إن لكل مقام مقال، وقد إيه سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنتم أدرى وأعلم بشؤون دنياكم. يعني إيه؟ يعني النهاردة العصر بيختلف. ما جيش أقول لواحد طول ما أنت ماشي افضل خد معك السواك وافضل اعمل بيه، لكن أقول له يحل محل فرشة السنان. ده مثل يعني، لأنه الخطاب نفسه اتغير وبقى فيه وعي وبقى فيه أفكار حديثة تتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه. يعني هي المشكلة دلوقتي عندنا في ازاي نصل لهؤلاء الشباب وفق ما يعني ان هم ينجذبوا ليه. يعني النهاردة الشباب مثلا في السوشيال ميديا على طول، فممكن برضو الدخول عن طريق اي وسيلة من وسائل الاعلام لهؤلاء الشباب. المهم في النهاية ان احنا لازم نوصل لهم بفكر يتماشى والعصر الذي نعيش فيه، وفكرهم وعقولهم ويتماشى مع طريقة تربيتهم. ما جيش النهاردة اقول لواحد صرف كده الاغاني حرام واقول له تعالى بقى عشان اعلمك اصول الدين، طب هو مش هيقبل مني. لكن لما اقول له ان في جانب من الاغاني حرام وفي جانب ممكن يبقى مباح، حسنه حسن وقبيح قبيح، وازاي اقدر اعلمك ان الالفاظ اللي بتثير الغرائز هي اللي فيها حرمانيه والحاجات اللي هي فيها الموسيقى الصاخبه، لكن الباقي لا، فيسمع مني. لكن لما اجي اقفل الباب بيني وبينه يبقى مش هيسمع مني. يبقى أنا هنا بنقي وعي، لازم يبقى عندي وعي متفتح أعرف أوصل به المعلومة الدينية، وخصوصا للشباب، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار الشباب عشان يكونوا أصحابه، سيدنا موسى اختار سيدنا هارون وكان في الشباب عشان يكون وزيره، والفتية بتوع أهل الكهف كانوا من الشباب. إذن أنا عايز أوصل أن الشباب هم اللي عليهم الأمل، هم اللي عليهم المعول، بداية بقى من 16 سنة و17 سنة. عشان كده فخامة رئيس الجمهورية كان بيتكلم على الشباب، إن إحنا نخلي بالنا من عقولهم، محدش يختطف العقول بتاعتهم. ويبقى يقول لواحد مثلا النهارده تيجي تكلمي واحد من الشباب اللي عقله مش متفتح في توصيل الدعوة، يقول له إيه أخي أنت ما بتصليش، أنت كافر، خلاص قفل الشاب، مش هيسمع منه ولا من غيره حاجة. فبناء الوعي ده شيء مهم جدا جدا جدا، إن إحنا نحافظ على الشباب ونحاول نوصل معاهم بلغة سهلة جميلة متفتحة ماشية مع العصر وما تخالفش أصول الدين. طيب بالنسبة للكبار بقى، أنا برضو بقول يعني وناشد الحقيقة ربات البيوت والأزواج وزوجات، ويعني أرجوكوا خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال، مش كل ما يقال هنصدقه ونجري على طول على الموبايل ونعمل له نشر لكلام أنا مش متأكدة منه أصلا. فأعتقد أن ده برضو قضية وعي كبيرة جدا، أن أنا أعمل فلترة لكل ما بقراه أو كل ما بسمعه، يعني أشغل عقلي بمعنى الدارك يعني. طبعا دي نشر شائعات، والشائعات دي ممكن تكون فيها حاجات مكذوبة كثيرة، ويبقى ربنا بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن هنا التبين هو من الدين وهو من الوعي، إن يبقى عندي وعي أتبين المعلومة قبل ما أقولها أو أنشرها. وكمان مع أولادنا لازم كمان إحنا نخلي بالنا من أولادنا ونقول لهم يا أستاذة منى يعني تبينوا المعلومة وحافظوا على الكلمة اللي بتقولوها بينكم وبين أصحابكم، وما تنشروش حاجة إلا ما تتأكدوا منها. وإيه؟ ورفقا بأرحامكم. مع نستطيع. عزيزتي المستمعة، لمزيد من التقدم والرقي والحماية والصحة والأمان، لابد من تضافر الجهود ومشاركة الإعلاميين في كل الفعاليات التي تهتم بهذه الموضوعات. حول هذا الموضوع هالة سالم في هذا الحوار. الأستاذة رانيا حماد، مسؤولة العلاقات الدولية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بكم وشرفتونا بتواجدكم معنا في ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. في إطار هذه الورشة وعلى مدار يومين، لكن البداية كانت الهدف من إقامتها؟ الهدف الرئيسي أننا نقوم بالاعتماد على وسائل الإعلام في الوطن العربي لإيصال أهمية الحد من مخاطر الكوارث وربطها بالتغير المناخي، وخلق فكرة متوازية ما بينهما لجعل الإعلاميين هم أداة إنذار مبكر للمجتمعات والحكومات للتفاعل مع ما يدور في العالم. والهدف الرئيسي كذلك من خلال هذه الورشة أن نقوم بإنشاء شبكة إعلامية عربية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. أهمية ذلك في الإعلام، في تناول وسائل الإعلام لمخاطر الكوارث الطبيعية، ودائما الإنذار المبكر هو الطريق إلى الحد يعني على أقصى تقدير من مخاطر هذه الكوارث. طبعا مما لاحظت خلال ورشة العمل ومدخلات كافة الزملاء الإعلاميين، لابد من وجود ورشات عمل تدريبية متعددة لخلق معرفة تقنية بما تعنيه الكوارث، كيفية الإخبار عنها قبل أثناء وبعد حدوث الكارثة، التعرف على وسائل للوصول إلى المعلومات. ونحن لا يخفى علينا أن البيانات في المنطقة العربية بشكل خاص غير متوفرة، لذلك لابد من وجود نقاط اتصال في الدوائر الحكومية المتعددة في الدول العربية

شطرتك انك تمسكي العصاية من النص، لا تشددي قوي ولا ترخي قوي. التربية عايزة حزم يا بمبا، لكن مش عايزة شدة، وتحتاج العطف لكن ما تحتاجش اللين. وبالحب والإقناع والتوجيه نقدر نربي أولادنا من غير ما نضرهم بشدتنا أو نضرهم بإهمالنا يا بمبا. قولوا لي بقى، أقول للراجل ده إيه؟ أعمل له إيه بس يا أخواتي؟ الراجل يا أختي لا عجبه شدة ولا عجبه لين، عايز التربية تبقى من ده على ده، يعني شوية من ده على شوية من ده. عمركم سمعتوا كده؟ يعني عايزني أربي العيال تربية إيه؟ على رأي المثل اللي بيقول شنجا؟ أروح من الراجل ده فين بس يا أخواتي ومن تفانينه؟ يعني عليا؟ جولة إنسانية لصور نسائية تستحق أن تكون فعلا صور مشرقة. ونلتقي ودكتورة جيلان أحمد، أهلا بيكي. أهلا بيكي. والنهاردة وراها قصة. وراهم ولا وراهم قصص؟ ده في قصص كتيرة. قصص كتيرة الحقيقة، أنا شايفة أن هي كلها إرادة وتحدي. أي حاجة في الدنيا، أي صعب، أي ابتلاء، ما كناش قادرين أن احنا فعلا نتحدى هذا الصعب وهذا الابتلاء، مش هنعدي منه. فأنا بقول مريضة السرطان هي برضو مش في منقع عن هذا الموضوع، ولكنها بإصرارها وتحديها تقدر تتغلب وتعيش حياة سعيدة هنيئة إن شاء الله، في ظل زوج داعم، أولاد داعمين، أهل، أصحاب، جيران. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي حد بحاجة بيكون ده اختبار منه. أعتقد أن محاربة السرطان دي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بأن هي يجيلها سرطان ثدي، علشان دي حاجة هي هتقدر تواجه بيها نفسها قبل ما تواجه المجتمع، قبل ما تواجه المرض. يعني سرطان الثدي لما بيجيلك نفسيتك بتتعب وبتحسي ان انت في حاجة وحشة جواكي، ودي اكتر حاجة انت لم تتعايشي معاها الاول، وتقدري تواجهي ان انت خوفك ده تقلبيه لأمل كبير. أيوة. وبعدين تواجهي المجتمع اللي بيبدأ يفكر ان هو ممكن يكون معدي، ممكن يكون انت ادائك مش هيبقى كويس، ممكن يبدأ شغل يمشيكي، ممكن يبدأ زوج يتخلى عنك. تواجهي بعد كده المجتمع. يعني الاول بتتعاملي مع نفسك وبتقلبي كل خوفك ده لأمل، وبعد كده بتواجهي المجتمع الخارجي. حضرتك يعني جبت المفيد زي ما بنقول، هو الأمل. الأمل في كل شيء، الأمل في الحياة، الأمل في إن أنا زي ما حضرتك بتقولي هذا الابتلاء ممكن يبقى كرم من عند ربنا، تقرب إلى الله أكتر، مساندة، دعم. أنا بقى عايزة أوجه كلام للزوج تحديدا. زوجتك اللي ربنا أصابها بمرض سرطان الثدي محتاجة لك قوي، محتاجة الكلمة الحلوة مش أكتر من كده. وسرطان الثدي هو مرض زي أي مرض، فبالنسبة للزوج هو لازم يبقى عارف إن هي ممكن تعمل عملية، بس ممكن تعمل عملية تجميل يخليها ترجع زي الأول وأحسن. وممكن كمان بعد علاج كيماوي والشعر بيقع وبيحصل بعض المضاعفات، مع الوقت بالعكس الشعر بيرجع تاني وكل المضاعفات بتروح. فده بيبقى اختبار لازم الزوج كمان يقف فيه جنب زوجته، علشان هما الاتنين يعدوا المرحلة دي. سلامتك من البكا والهم، يا نهر حنان يا أجمل الأم. أتمنى الاستقرار والسعادة والحب والمودة في كل البيوت المصرية. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.